انه بيغتسل الجلابة وبيلبس بعدين بيغتسل الجمعة، لا، وانما في نفس المكان صب على نفسه غسل الجنابة وخرج طاهر لو اراد يصلي في هذيك الساعة بتصح صلاته، لكن يجب ان يغتسل في نفس المكان غسل خاص ليوم الجمعة. ما في فرق شيخ، ينبني عليها بطلان صلاة العملية. كيف ينبني عليها بطلان صلاة العملية؟ يعني لا لا، الغسل الجمعة ليس شرطا كما يقول ابن حجر رحمه الله في صحة صلاة الجمعة، وإنما هو أمر واجب مستقل عنه. الحديث من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الحديث صح في شيخنا؟ صحيح هذا. وكلما كان الغسل آكد كلما كان أفضل، خلاف ما يتوهم بعض الناس أن هذا الحديث يدل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، لأنه إذا تصورنا ثلاث صور: غسل الجمعة مستحب، غسل الجمعة سنة مؤكدة، غسل الجمعة واجب. فعلى القول الأول أن غسل الجمعة مستحب، فقول عليه السلام: ومن اغتسل فالغسل أفضل. ليش؟ لأنه أضاف إلى الوضوء غسلا. وعلى القول الثاني وهو أن غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، مو مستحب فقط بل سنة مؤكدة، من باب أولى أن الغسل أفضل، فهم ولا لا؟ طيب تجي المرتبة الثالثة والأخيرة أن الغسل يوم واجب، إذا كان في الحالة الأولى أفضل وفي الحالة الثانية أفضل وأفضل، في الحالة الثالثة أفضل وأفضل وأفضل. فما بنا في هذا أبدا ما يتوهمه كثير من الناس أن هذا بدل أنه غسل الجمعة ليس بواجب. فكان غسلين الشيخ أفضل أفضل؟ لا، غسل جناب نزل. هل يقرن الوضوء مع الغسل؟ هذا سبق الجواب عنه. لا شيخنا، غسلين يعني متزوج ساعة وليلة تسع غسلين تسع غسلين غسل جناب غسل الجمعة مش حكينا هذا وسيل الأفضلية؟ طبعا مصير أفضلية بس حكينا عنها بس حين شاء خاطرك يعني. نعم، غسل يقترب الوضوء ما نبي واحد مضيع طفل عنده وكذا بعد ما تنتهي الصلاة يقول لنا النادي بيستلم عملا على هذا الطفل. إن المساجد لم تبنى لهذا، لا يجوز المنادات على الأطفال ولا المنادات أن الواعظة والمدرسة حضرت المسجد تحضر معشر النساء وإلى آخره، هذا كله خلاف السنة الصريحة. وإنما ممكن أن ينادي الإنسان خارج المسجد عند باب المسجد حتى يسمع الناس الحاضرين، أو يستعمل مكبر الصوت بطريقة أو بأخرى خارج المسجد. أما أن يستعمل المسجد أداة للأمور الضالة الضائعة، فهنا يأتي حديث في وعي شديد: لا رد الله عليك ضالتك. هذا من جهل الناس اليوم بالسنة، يقعون في مخالفة الشريعة. شويكي ما أنا الصلاة من تقول تحرك من مكانه وذهب عند السماعة، فاحنا قلنا سمعنا كأنه كلام الشيخ الشيخ عبد الرحمن إنه الأفضل تقيم وأنت في مكانك، فهل هذا يعني في معنى يتقدم إلى السماعة قدام يعني مش يكون مكانه إلى السماعة ويقيم الصلاة؟ أفضل ما وضح لي سؤالك. يعني المؤذن بده يقيم الصلاة، فهو بنقول بعيد عن السماعة اللي عن السماعة المسجد اللي قريب من المنبر قدام، فهو بعيد، فقلنا له قيم من مكانك أفضل ما تتقدم، كما سمعت لك في شرح في بعض المسائل. لا أنا لا أقول هذا، الذي أقوله يجب التفريق من حيث المكان بين مكان الإقامة ومكان الإعلان. فمكان الإقامة هو في المسجد سواء كان قريبا أو بعيدا،

بس والسلام عليكم. السلام عليكم وفقي ان شاء الله. يلا يا ولد. السلام عليكم. الله.